يعطون الورقات. نعم. طيب بس نعم شوفوا هي عند الطلاق دل على الوجوب، لو نوقف عليها كذا أحسن، بس الأول عشان ما نطول كثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الطلب ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعال. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم والأمر واستدعاء القول بالطلب على سبيل الوجوب وصيغته إفعال. تمام. أصل والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعال. نعم. تمام. رحمه الله تعالى: فصل والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعال. نعم. تمام. والأمر استدعاء القول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعال. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر استدعاء القول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعال. قال المصنف رحمه الله: والأمر استدعاء القول والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب صيغته إفعال. قال المصنف رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب صيغته إفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل والأمر هو استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب صيغته إفعال. والأمر استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعال. على سبيل الوجوب وصيغته إفعال. والأمر استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعال. قال المصنف رحمه الله: فصل والأمر استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعال.